تصيب قوما بجهالة Thank you.

وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا Yeah. بين Oh, اتقوا الله إن الله تواب يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يا كثيرا من الظن إن بعض الظن إن أكرمكم وجعلناكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم قدير صدق الله استمعنا الى ثلاث ذكر الحكيم ايات بينات كلنا علينا قار الاذاعه والتلفزيون العربي فضيله القارئ السوي محمد الليثي القارئ المعروف والمقيم النخاس ومركز الزقازيق بمحافظه الشرقيه يطلب بتليفون المنزل 35 22 22 الزقازيق الشبكه الهندسيه الفنيه لتصميم وتصنيع احدث اجهزه مكبرات الصوت والصوتيات الكبرى اداره مهندس السيد عيد غاسول تليفون 88 99 18 امام مقام العارف الله الشيخ محمد ابو سلام اوليلا مركز ميت غمره بقاهليه لنرى الحديث اداره الحاج حسني ابو شوشه بمنشيه ثابره السرابط الضخم اداره اولاد الشبراوي ديار بنجم خلف المجمع المحاكم او رغبه المؤمنون شكر الله يسعدكم جميعا.